يقول في صفحة 62 فقرة 76: ما معنى قوله الشهادة بدعة والبراءة بدعة؟ معنى قوله الشهادة بدعة والبراءة بدعة أي أن الشهادة لمعين، الشهادة لمعين بجنة أو نار، أن هذا يعتبرها أهل السنة من البدع، لا يجوز أن يشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له الدليل. يعني الشخص إذا مات لا يشهد له لا بجنة ولا بنار، سواء كان ميتا أو حيا. فعقيدة أهل السنة أنهم يرجون للمطيع الثواب ويخافون على العاصي العقاب. فالشهادة لمعين بأنهم من أهل النار أو أنهم من أهل الجنة هذا بدعة، والبراءة بدعة. البراءة يعني البراءة من الشيخين أو البراءة من الصحابة، هذه عقيدة الرافضة الذين يقولون لا ولا إلا ببراء، يتبرؤون من الشيخين من أبي بكر وعمر، وربما تبرأ من جميع الصحابة، فهذا من بدع الرافضة. المسلمون وأهل السنة على وجه الخصوص يترضون عن الصحابة ويشهدون لهم بالجنة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم، فكيف يتبرأ منهم؟ نعوذ بالله من ذلك. هذه عقيدة الرافضة التي اسمها البراءة، البراءة من الشيخين أو من الصحابة، وأنهم يكفرونهم.